الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. في هذه الآيات يخبرنا ربنا جل وعلا ما حصل بين موسى عليه السلام والسامري الذي أضل بني إسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه. فقد عاتب موسى عليه السلام أخاه هارون، وأبدى هارون عليه السلام عذره، التفت إلى السامري للومه وتوبيخه على ما صنع، والسامري كما تقدم يقال أنه من بني إسرائيل، ويقال إنه من قوم كانوا يعبدون البقر، فاشتاق إلى ديانته وديانة آبائه وأجداده فصنع ما صنع. قال موسى عليه السلام للسامري، قال فما خطبك يا سامري؟ ماذا صنعت يا سامري؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما شأنك؟ لما عملت ما عملت؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، اطلعت ورأيت وعلمت ما لم يطلع عليه أو يعلمه بنو إسرائيل. وفي قراءة: ما لم تبصروا به، بالتاء بدل الياء. فقبضت قبضة من أثر الرسول، قبضت قبضة، وفي قراءة قبصة بالصاد بدل الضاد. والقبضة هي ما كانت بالكف، والقبصة ما كانت بأطراف الأصابع. قبضة من أثر الرسول، جمهور المفسرين على أن هذه القبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام. وقد اطلع السامري ورأى جبريل على فرسه، ورأى أثر حافر الفرس يخضر، فعلم أنه أن له شأن، له أثر، فقبض قبضة بيده من أثر حافر فرس جبريل، من أثر الرسول فنبذتها، ألقيتها على هذه الصورة، صورة العجل مكونة من الذهب، فصار له خوار أو صار له صوت حقيقي وصار له روح. قيل هذا أن هذه القبضة أحيت بإذن الله هذه الصورة، فصارت بدلا من كونها صورة جماد لا تتحرك صار فيها حياة. وكذلك سولت لي نفسي، سولت بمعنى زينت لي وأملت علي، واستحسنتها ففعلتها. قال بعض المفسرين قبضت قبضة من أثر الرسول، أخذت بسنة من سنتك الرسول موسى، أخذت بشيء من سنتك وطريقتك، فرأيتها غير صالحة فنبذتها، ألقيتها، وعملت لبني إسرائيل ما طلبوا منك فرفضت إعطاءهم ذلك. أخذت بسنتك، لأنه مع بني إسرائيل مؤمن بموسى في الظاهر، فرأيتها غير صالحة فنبذتها، تركت السنة وعملت ما عملت استجابة لرغبة بني إسرائيل لما قالوا لك بعد عبورهم البحر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنا رأيت ميولهم إلى ذلك فجعلت لهم ما رفضت أنت أن تجعله لهم. وهذا ما استحسنته نفسي وأملته علي، لأنه معارض ومعادي لموسى عليه السلام بهذا الفعل. قال له موسى عليه السلام لك عقاب في الدنيا على هذا الفعل، وعقاب في الآخرة، عقاب عاجل وعقاب آجل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يمسك أحد ولا تمس أحدا ولا يخاطبك أحد. فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بهجره وعدم مكالمته ولا مجالسته، عقابا له على ما بدر منه، فيقال إنه هام في البرية مع الوحوش ولا قرار له في البلد، ولو قرب منه أحد لأصيب الاثنان بالحمى، فصار لا يقرب منه أحد وهو كذلك لا يريد القرب من الناس. وصار يقول باستمرار لا مساس، أو لا يقول هذا القول بلسانه، وإنما الحال منه كأنه يقول ذلك، وذلك أنه لا يرغب في قرب أحد ولا يرغب أحد في القرب منه. وامتثل بنو إسرائيل ما أمرهم به موسى فقلوه وتركوه وأبغضوه. وهذه العقوبة العاجلة أصل في هجران أهل البدع، وأهل المعاصي والكبائر، في أنهم ينبغي أن يبتعد الناس عنهم ليستوحشوا، فلا يجالسون ولا يخاطبون ولا يتقرب إليهم، ولو فعل المسلمون ذلك لكان في هذا ردع لهم عن طريقتهم السيئة وعن وقوعهم في البدعة وانتهاكهم المحرمات. فموسى عليه السلام نكل بهذا الرجل بهذه العقوبة العاجلة، جعله يشعر بالوحشة فابتعد عن الناس وابتعد الناس عنه. وروي عن قتادة رحمه الله قال بقية جماعة السامري يقولون لا مساس إلى اليوم. وقال بعضهم في معنى لا مساس بأنه لا نسل له ولا بقاء ولا يستطيع القرب من زوجة ولا غيرها، وفي هذا قطع لنسله. ولا منافاة بين المعنيين، فإذا حذره الناس وابتعدوا عنه وحم من قرب منه ابتعد منه كل أحد حتى الزوجة. فإن لك في الحياة، أي في الحياة الدنيا، ما دمت حيا، ما دمت على قيد الحياة لك هذه العقوبة. وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعد يوم القيامة عند الله جل وعلا لن تخلفه، قراءة أخرى لن تخلفه بفتح اللام وكسرها، لن تخلفه سيأتيك لا محالة، لن تخلفه أنت لن تتأخر عنه، لا تستطيع أنت أن تتأخر عنه فتخلفه، أو لن تخلفه بفتح اللام يعني سيقع عليك لا محالة. فتوعده بعذاب الآخرة بعد ذلك، بعذاب النار، لأنه أضل من أضل من بني إسرائيل. وهكذا كل من دعا إلى ضلاله فعليه وزره ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالداعي إلى الضلال يحمل وزر ضلاله ويحمل وزر إضلال من ضل بسببه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وإن لك موعدا لن تخلفه. ثم عاقبه عليه السلام بمحبوبه الذي أحبه وأنتجه وصنعه، فقال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وانظر إلى العجل الذي صنعته وعكفت عليه، والعكوف عبادة والاعتكاف عبادة، إذا كان تقربا إلى الله فهو طاعة لله جل وعلا، وإذا كان عكوف على أصنام أو معبودات من دون الله جل وعلا فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وانظر إلى إلهك، يعني معبودك الذي عبدته من دون الله ودعوت إلى عبادته، الذي ضللت، أصله ضللت، اللام الأولى مكسورة واللام الثانية ساكنة، فخففت بحذف اللام الأولى. الذي ظلت عليه عاكفا، يعني بقيت واستمررت عاكفا عليه، لنحرقنه. ثم لننسفنه في اليم نسفا، عقابا له بإتلاف محبوبه. ولم يأمره الله جل وعلا، لم يأمر الله موسى بقتل السامري، لنحرقنه، فحرق عليه الصلاة والسلام العجل الذي صنعه وبرده بالمبرد حتى صار ترابا، ثم ذراه ونسفه في البحر. لنحرقنه حتى يذهب ولا يبقى له أثر. ثم لننسفنه في اليم البحر نسفا، ذراه حتى طارت به الريح في البحر فما بقي له أثر. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، عقوبة له على ما صنع بإتلاف ما تبجح بصنعه وعبده من دون الله جل وعلا. إنما إلهكم الله، لما فند عليه الصلاة والسلام المعبود من دون الله وقرر معاقبة من صنع ذلك وأبطل الشرك، قرر التوحيد. وهكذا فالداعي إلى الله جل وعلا إذا جاء إلى قوم يعبدون الأصنام أو يتقربون إلى غير الله يبدأ في إبطال ما يعملون، وبيان خطأهم في ذلك وتجهيلهم، وأن هذا جهل وضلال، ويبين نقص وعدم قدرة ما اتخذ إلها من دون الله وأنه لا يصلح لذلك، ثم يقرر توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وهكذا دعوة الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك وبين أن الآلهة لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع نفعا ولا ضرا ولا تصلح للعبادة، ثم دعا إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وهكذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام حينما عاب عبادة أبيه لغير الله قال: يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل لما قرر عقاب السامري، التفت إلى بني إسرائيل آمرا لهم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهو المستحق لها وحده: إنما إلهكم الله. إنما أداة حصر، فالإله واحد، لا إله غيره ولا رب سواه. إنما إلهكم الله، لا العجل ولا الأصنام ولا أي شيء مخلوق. إنما إلهكم الله الموصوف بهذه الصفة الذي لا إله إلا هو، موصوف بأنه المتفرد في الوحدانية والألوهية، المعبود وحده، لا إله إلا هو، وهو المستحق للعبادة لأنه وسع كل شيء علما. هذا هو المستحق للعبادة، إذا دعوته استجاب، إذا استغفرته غفر، إذا ناديته سمعك، يعلم ما في نفسك قبل أن تتكلم وتقول. يعلم إخلاصك من عدمه، يعلم ما في قلبك من التوجه إليه، وسع كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، تعم كل شيء كبيرا أو صغيرا، ظاهرا أو خفيا، سرا أو علانية. وسع كل شيء علما، هو المستحق للعبادة، دعا إلى إفراد الله وبين شيئا من صفاته جل وعلا التي استحق لها من أجلها أن يعبد وحده لا شريك له. وسع كل شيء علما، علم تمييز، وسع كل شيء علما، يعني وسع علمه كل شيء، لا تخفى عليه خافية، إذن فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وبهذه الآية انتهى ما قص الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم من قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل ومع السامري في هذه السورة. وقال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. كذلك كما قصصنا عليك قصة موسى مع هؤلاء، نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أخبار السابقين. وهذه القصص فيها فوائد عظيمة يسوقها الله جل وعلا، منها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية عزيمته وحثه على الصبر، بأن من قبلك من الأنبياء والرسل أصابهم ما أصابهم من المشقة في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني توسيع مدارك هذه الأمة واطلاعها على أخبار وعلوم السابقين. ومنها تفضيل هذه الأمة بإخبارها بأولياء الله جل وعلا وخيار خلقه الذين يحبهم الله جل وعلا ليحبوهم فيزداد بذلك أجرهم وثوابهم، وإخبارهم بأعداء الله جل وعلا وأعداء رسله ليبغضوهم فيزداد بذلك أجرهم، وكما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نحب نبي الله ورسوله موسى عليه السلام كليم الله لجهاده وصبره ودعوته إلى توحيد الله جل وعلا، ولما أقدموا عليه من الشرك والكفر والأذى ونشر الفساد في الأرض، فيعظم أجر المؤمن في ذلك، لأنه أحب ولي الله من أجل ولاية الله له، وأبغض عدو الله من أجل بغض الله جل وعلا له. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أخبار السابقين، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ما المراد بهذا الذكر؟ القرآن. وقد آتيناك، أعطيناك، فتفضل الله جل وعلا على هذه الأمة بما لم يتفضل به على أمة قبلها، نعمة عظيمة، نعمة إنزال القرآن، هو المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الخالدة، وهو الهدى والنور، من تمسك به سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه وحاد شقي في الدنيا والآخرة. هو حبل الله المتين الموصل إلى رضوانه والجنة، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. من أعرض عن القرآن وطلب الهدى من غيره فهو يتخبط في الجهالة والضلالة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والسنة توضح القرآن وتفسر القرآن وتبينه، وهي الوحي الثاني. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المراد بالسنة، وهو المعبر عنها في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل نطق صلى الله عليه وسلم تشريع وحق. وقد آتيناك من لدنا، من عندنا، فهو نعمة من الله جل وعلا وفضيلة لهذه الأمة. من لدنا ذكرى، القرآن ذكر يحصل به التذكر والاتعاظ، ذكر شرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك، شرف لك ولشرف لقومك، وسوف تسألون عن هذه النعمة. فيسأل العبد يوم القيامة عن موقفه من القرآن وماذا كان عمله فيه، هل اتخذه إماما أو تركه وراء ظهره. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أعطيناك نعمة عظيمة وشرفا كبيرا وسعادة الدنيا والآخرة، الذي هو خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. أثنى الله جل وعلا على خلق رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، فسارع الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض التابعين يسألون عائشة رضي الله عنها التي هي أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو خلق رسول الله الذي أثنى عليه ربه به؟ قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، عليه الصلاة والسلام. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه، من أعرض عنه، عن ماذا؟ عن هذا الذكر، عن القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل ثقل عظيم وزره ووزر من أضله. من لم يرفع بالقرآن رأسا، من لم يقبل على القرآن، من لم يمتثل أوامر القرآن ولم يمتثل نواهيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل حملا ثقيلا على ظهره. الأوزار والأعمال السيئة تصور يوم القيامة أشياء ثقيلة عظيمة يحملها العبد المعرض، يحملها على ظهره. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، والوزر هو الحمل الثقيل والذنب العظيم، خالدين فيه، خالدين في عقوبة هذا الوزر العظيم. وساء لهم يوم القيامة حملا، خالدين فيه مستمرين دائمين، وهذه حال. قد يقول قائل الكلام في قوله جل وعلا من أعرض عنه ضمير مفرد، فإنه يحمل هو مفرد يوم القيامة وزرا، ثم قال جل وعلا خالدين فيه وساء لهم، خالدين جمع وساء لهم جمع. نعم، يقال من هذه لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع. فأولا عاد الضمير إليها بحسب اللفظ، ثم عاد إليها مرة أخرى بحسب المعنى. خالدين فيه أي في إثم وعقوبة هذه الأوزار الثقيلة. وساء لهم يوم القيامة حملا، ساء من أفعال الذم بمعنى بئس، وحملا تمييز. وساء لهم تحتاج إلى المخصوص بالذم وهو محذوف دل عليه السياق. وساء لهم يوم القيامة حملا وزرهم، الوزر ساء، بئس الحمل، بئس الحمل هذا الوزر الثقيل. والقرآن حجة الله على خلقه، على الثقلين الجن والإنس، من يوم نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو المنذر عن الله جل وعلا والمبلغ، وهو الحجة القائمة باستمرار، وهو المعجزة الخالدة التي لم تنتهي بنهاية الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. فالله جل وعلا يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والمراد بالأحزاب الأمم اليهود والنصارى والمشركون وجميع من في الدنيا، من كفر به فالنار موعده. وبنزوله نسخ الله جل وعلا الكتب السابقة، التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء، كلها نسخها الله جل وعلا بنزول القرآن. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. فهو عليه الصلاة والسلام ينذر بالقرآن من يخاطبهم ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة. لأنذركم به، يعني بالقرآن، ومن بلغه القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خالدين فيه أي في العذاب، وساء لهم يوم القيامة حملا. متى هذا؟ قال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. خالدين فيه متى؟ يوم ينفخ في الصور، أو ذكرهم وأنذرهم يوم ينفخ في الصور. والصور هو القرن والبوق، من نوع البوق، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام الموكل به. فتتطاير أرواح الخلائق من هذا البوق الذي هو أكبر من السماوات والأرض، تتطاير الأرواح إلى أجسادها. وهذه النفخة هي النفخة الثانية للحشر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرن عظيم، الدائرة منه بقدر السماوات والأرض، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم؟ لما قيل له: ألا تنعم يا رسول الله؟ قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، يعني مستعد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب القرن الذي هو إسرافيل قد استعد للنفخ. حنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. فقالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ونحشر المجرمين الكفار والمعرضين عن طاعة الله يومئذ، ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، زرقا، زرق العيون، سود الوجوه من هول يوم القيامة. يتخافتون بينهم، يكلم بعضهم بعضا سرا. إن لبثتم إلا عشرا، إن لبثتم أين؟ في الدنيا. لبثهم في الدنيا مئات السنين أو عشرات السنين، كلها كأنها عشر ليالي فقط. وقيل: إن لبثتم في القبور، وقيل إن لبثتم بين النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة الفزع، بينهما كما ورد في السنة 40 سنة. وهذه المدة 40 ورد أنه يوقف العذاب فيها عن المعذبين في قبورهم، يوقف فيها عذاب البرزخ للاستعداد لعذاب يوم القيامة الآتي بعد. فإذا كان المراد إن لبثتم إلا 10 في الدنيا، يعني كأنه تنصل عن إقامة الحجة بأن هذه المدة 10 أيام لا تكفي للإعذار والإنذار. أو في القبر بأنها ذهبت بسرعة مع ما فيها من العذاب الشديد عليهم، لأنهم يعلمون أن ما ينتظرهم بعد قيام الساعة أشد وأفظع. ولهذا ورد أن المعذب في قبره يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف هو في عذاب وضيق عليه في قبره حتى تلتئم أضلاعه، يعرف أنه ينتقل من هذا العذاب إلى عذاب أشد. والمؤمن الذي يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها يقول ربي أقم الساعة، لأنه يعرف أنه ينتقل من هذا النعيم في البرزخ إلى نعيم في الجنة أعظم وأكبر. ولهذا ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه رضي الله عنه. فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تعمل، ولا يحصل عندك مثل ما يحصل إذا ذكرت القبر أو رأيته. قال إنه أول منزل من منازل الآخرة، إن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. فهو الدرجة الأولى، وهو الذي تحصل به البشارة أو التخويف بالعذاب والعياذ بالله الشديد، فهو مقدمة النعيم أو مقدمة العذاب. أو أنهم يستقلون ما بين النفختين لأنه سكت وهجد وسكن عنهم العذاب. يقول الله جل وعلا نحن أعلم بما يقولون، كل هذا أحاط الله جل وعلا به علما، مع أنهم يتخافتون بينهم في ظنهم أنهم يسرونه، إذ يقول أمثلهم طريقة، أعقلهم وأكثرهم ضبطا، إن لبثتم إلا يوما. إن هذه النافية، يعني ما لبثتم إلا يوما واحدا. قال المفسرون ظنوا ذلك لأن الدنيا مهما طالت ومهما طال عمر الإنسان فهو يوم يتكرر، ولهول الموقف الذي يشعر به ويراه المجرم ينسى ويذهل كل ما مضى وتختلف عليه الأمور، فيظن أنه ما بقي في الدنيا إلا يوما واحدا. لأن المرأة إذا أتاه ما يشغله ويذهله نسي معلوماته ونسي ما لديه، إلا أن الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فالمؤمن لا يذهل ولا يغفل بإذن الله ولا ينسى، يذكر. حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن منكر ونكير وذكر صفتهما الفظيعة الموحشة المرهبة يأتيان إلى الميت في قبره فيسألانه، فقال عمر رضي الله عنه: أنحن في عقولنا وإدراكنا حاليا؟ قال: نعم. قال: في فيه الحجر، يعني نرد عليه ولا نبالي. وذلك ما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالمؤمن يثبته الله جل وعلا في الدنيا على الصراط المستقيم وعلى العمل الصالح، وعند الممات يثبته الله جل وعلا فيموت على كلمة التوحيد، ذاكرا لربه جل وعلا، مستبشرا بما أمامه، لأنه يرى البشائر بين يديه. يثبت في قبره، يثبت حينما يقوم من قبره، يقوم فإذا النجائب في انتظار المؤمنين يركبونها ويسيرون عليها إلى المحشر وفودا إلى ربهم جل وعلا معززين مكرمين، معهم القرناء الصالحون من الملائكة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة. هؤلاء من هم؟ المجرمون. إن لبثتم إلا يوما، ما لبثتم إلا يوم، واليوم لا يكفي لإقامة الحجة، فما قامت علينا الحجة. كأنهم يريدون أن يحتجوا على الله بأنهم لم ينذروا ولم يبلغوا ولم تقم عليهم الحجة. فالله جل وعلا بين حالهم وكيف يقولون وماذا وبماذا يتخاطبون وكيف يبيتون أنهم يريدون أن يجادلوا الله جل وعلا في أنهم لم يبلغوا، وبين جل وعلا قيام الناس من قبورهم على اختلافهم، ومنهم أكلة الربا والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون كقيام المصروع الذي به مس من الجن، يقوم ويسقط ويقوم يمشي ويسقط وهكذا، وبطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله لأكلهم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي، وما ورد عذاب لأحد مثل عذاب المرابي والعياذ بالله. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقد قص الله جل وعلا علينا في القرآن بآيات كثيرة عن ما يقولونه في هذه الحال، كما قال الله جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذا نذارة وعظة لمن في قلبه حياة بالرجوع إلى الله جل وعلا والمبادرة بالتوبة الصادقة النصوح. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.